كما قال عبد الرحمن بن عوف على ما رواه الشيخان في صحيحيهما، قال: كنت في الصف يوم بدر فنظرت فإذا أنا بين غلامين كنت أتمنى أن أكون بين أضلع منهما، كنت أتمنى أن يكون عن يميني أو عن يساري رجل بطل مغوار، لكن ده غلام عن يميني وآخر عن شمالي. قال: فغمزني أحدهما قال: يا عمي، تعرف أين أبا جهل؟ أين أبو جهل؟ قال: فعجبت. أبو جهل ده اسمه كان يخوفه بالولاد، أبو جهل الواد يترعب. فده ولد غلام يسأل عن أبي جهل. قال: وماذا تريد منه يا ابن أخي؟ قال: بلغني أنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم، فوالله لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. يلا يهو يسب النبي ويبقى يمشي على الأرض، يلا يهو. ده معنى الكلام: لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده، السواد هو الشخص، إنما سمي الشخص سوادا لانه اذا وقف في الشمس رمى سوادا على الارض، رمى ظلا على الارض. قال: فعجبت من قوله. ده يعمل ايه مع ابو جهل ده؟ قال: فلم انشب ان غمزني الاخر وقال لي مثلما قال الاول، فلم يمضي الا وقت يسير حتى رأيت ابا جهل يزول في الناس. يزول في الناس مضطرب رايح جاي، لا يهدأ ولا يقف. قلت: هذا صاحبكما. فقال: فانطلق اليه كالسهم كل بسيفه وكل عاجله بضربة فقضى عليه، فاختصما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كل يقول: انا الذي قتلت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهما: هل مسحتما سيفيكما؟ فقال: لا. فقال: أرني. فلما نظر إلى السيف طيب خاطرهما وقال: كلاكما قتل. معوذ ومعاذ ولدا عفراء. يعلمونهم البذل والفداء، هؤلاء يستحقون لقب الوالد. ثم انظر الى الوالدين في زماننا، ما من اسبوع يمر الا ويأتيني رجل او تتصل بي امرأة، الشاب يقول: اعفيت لحياتي، فحلف ابي على امي بالطلاق، ان لم تحلق هذه اللحية لتخرجن من البيت. هذا رجل لا يستحق لقب الوالد. انا اقول له: يا مسكين، ان تركتك ثقيلة، لو وافيت ربك يوم القيامة فاعلم انه سيسألك عن نفسك وعن امرأتك وعن اولادك، فان نجوت انت وقيل لك 10 على 10، عادل زاهد ورع تقي، لكن لو كنت وحدك لدخلت الجنة، ولكن لا تدخل حتى تسأل عما استرعيتك. هات امرأتك، فإذا المرأة لا تصلي ولا تلبس الحجاب الشرعي